ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا سلام له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضر حالكم أنا متقرأ بنجاة حمد الله. أقول والله من الشيخ عشان ما جيتش معاك. ها؟ لا بس الله يوفقك، بس فرصة واحد يمشي بينا بيتي عليك ده خيص الحمد لله. طيب، كنا ولله الحمد قد انتهينا في الدرس الأخير من الأجوبة على الأمثلة 15 التي أوردها أهل التأويل مجازا، احنا بنسميهم أهل التأويل، والكل لا نقول بالمجاز، وهم أهل التحريف، لكن الشيخ باثمين يقول تنزلا رضى عنهم أهل التأويل، التي أوردها أهل التأويل على أهل السنة والجماعة زاعمين أن أهل السنة أولوا في نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في نصوص قرآنية. وقلنا هذه الأمثلة أو إذا جاز تعبير هذه الجولات أو الجولات التي تسمى أحيانا عند بعض أهل العلم، الشيخ ابن إسحاق أحيانا يقول جولات، فهذه الجولات 15 لم يفلحوا ولم ينتصروا في واحدة منها، وكل ما أوردوا على أهل السنة والجماعة تبين أن الحق فيما قالوا أهل السنة، أن القول على أن النص على ظاهره، وأن القول على ظاهره على الحقيقة كما قلنا، وأنه لا تأويل فيه، وقلنا أن المعنى الصحيح المراد من النص جاء في النص نفسه ما يبين معنى المقصود أو المراد من هذا النص من خلال القرائن اللفظية التي ذكرناها لابد وسميناها وشبهناها في عدة مرات. قلنا زي شواخص ما شفت في طريق، الآن قد يظهر لك من طريق بهذا الاتجاه، الآن إذا كان مطلوب منك تتوجه يمين أو يسار دون لوحات إرشادية فلا تستطيع، فهذه القرائن أشبه ما تقول بالشواخص المرورية اللي بتعين لك الجهة الصحيحة التي يجب أن تتجه إليها أو تنصرف إليها. طيب، الكتاب قلنا مقسم إذا جاز التعبير إلى قواعد متعلقة بالأسماء، قواعد متعلقة بالصفات، وقواعد متعلقة بأدلة الأسماء والصفات، وقلنا أيضا الأمثلة 15 التي أوردها أو يعني جاءوا بها وزعموا أنهم يعني ألزموا فيها أهل السنة بأن يقولوا بالتأويل أو أن يمشوا مذهب التأويل عند القوم بكون أهل السنة أولوا أو اضطروا أن يؤولوا في نصوص، فبالتالي يجب عليهم أن يسمحوا بفتح باب التأويل كما قلنا على مصرعين. على عجالة ما بدي أعيد لأن الوقت ضيق، وأنا في نهم صراحة أن ننتهي بأقرب ما يمكن، وخاصة أنه في جاي مباحث ممكن اليوم مش كثير يكون الدسم، لعله في الدرس أو المجلس القادم يكون فيه شوية يعني تأكيد وتأصيل في مسألة التفسيق والتبديع والتكفير وكذا إلى آخره، فممكن تكون مسألة يعني جيدة مهتم يعني ضروري يعني الإنسان يلم فيها، فممكن نعمل شوية وقفة تفصيلية. أنا يعني حريص بإذن الله إنه ننجز ما تبقى تقريبا 100 صفحة أو أقل قليلا في أسرع ما يمكن، وثم نبدأ بعدها متن جديد، وأظن الخيار واقع، والخيار بكسر الخاء لا بفتحها، واللفظ الصحيح من الكلمة الخيار. إحنا كثير بسمع حتى بعض المشايخ يقول الخيار الوحيد، الخيار لا هو الخيار، وفي كتب الفقه باب الخيار. جيد، طيب، أن الخيار واقع والله أعلم على متن الحائية ابن أبي داود. طيب، الآن على عجالة أقرأ فقط عنوان القاعدة أو بداية القاعدة أو مجمل القاعدة اللي مرت معنا سابقا، والتفصيل طبعا ده كان له مكانه، كان له وقته، أخذ شيء من التفصيل يعني أعطناها شيء من الوقت الكافي، على أنه يعني الحمد لله في إنجاز كنا نحاول نستطيع في كل مجلس أنه ما نتوسع بما يزيد عن اللازم. القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، يعني الإنسان لما يقول الله أنا أثبت لله عز وجل أو عندي ولله الحمد توحيد الأسماء والصفات على المطلوب أو كما هو مراد أهل السنة والجماعة أو على منهج أهل السنة والجماعة، وأن التوحيد ثلاث أقسام، وقلنا هذه المباحث ليست مباحث تفكهية، ليست مباحث من المنح العلم، ليست مباحث استطرادية، ليست مباحث كما قلنا يعني كما إذا جاز تعبير تنويعية أو ترفيهية، لا، مباحث الأسماء والصفات هي عبارة عن قسم من أقسام التوحيد الثلاثة اللي لا يمكن الإنسان أن يزعم أنه أتى بالتوحيد وحقق التوحيد على الوجه الأكمل إلا إذا ألم بهذا النوع من التوحيد. كل ما ازداد الإنسان تقصيرا في الحق كل ما ارتفعت مكانته. شو الفرق بين العامي وطالب العلم والعالم؟ إن العامي عنده مجملات إذا وجدت، طالب العلم عنده تفصيل، العالم عنده تفصيل أكثر وتعمق أكثر. فبالتالي كل ما فصل الإنسان بالخير كل ما ارتقت مكانته وعلت منزلته. القاعدة الأولى قال أسماء الله تعالى كلها حسنى، ذكر شو معنى حسنى وكان بمعنى أحسن إلى آخره. وذكر الشيخ أمثلة تبين أنه لأنه أسماء الله عز وجل كلها حسنى، بل قلنا بلغت في الحسن غايتها، يعني أعلى درجات الحسن في هذه الأسماء تنسب لله سبحانه وتعالى وتثبت وتضاف لله سبحانه وتعالى. وذكر أمثلة الشيخ توضح أن هذا الحسن في الأسماء باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره. وتذكر ذكرنا سابقا المسألة، قلنا أن ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، لأنه سألني حتى عنها أخونا النسيب الأبو إسماعيل، أنه بذكر الشيخ رضواني وأنا صراحة مش مع الشيخ في هذه المسألة، أنه عنده أنه في بعض الأسماء لا يليق أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى أو يسمى بها الله عز وجل، مثل الضار مثلا. جيد، مثل الضار هذا اسم هو بيقول أنه لا يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يتسمى الله عز وجل به. لكن لاحظوا الآن قلنا أنه الحسن ممكن يكون باعتبار كل اسم عن انفرادي، وممكن أن وممكن أيضا إذا اجتمع ما غيره يزداد حسنا فوق حسن. كذلك أيضا كما ذكر ابن القيم، أنا من باب يعني الأشياء بالمقابلة، ابن القيم ذكر أنه هناك أسماء لا تطلق على الله عز وجل بانفرادها، إنما تطلق على الله عز وجل إيش؟ مجتمعة. فبتقول الضار النافع، واضح؟ بتقول الضار النافع مثلا من هذه الأشياء، من هذه الأسماء تقول الضار النافع، واضح؟ مثلا ممكن تقول المنتقم العفو مثلا، واضح؟ فمثل هذه الأسماء لا يليق أن تنفرد أو لا تطلق على الله عز وجل منفردة، لا إلا باعتبار أن تجمع ما مقابلها، أن تجمع ما مقابل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قلنا أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على اللفظ. شو العلم؟ العلم عبارة عن لفظ يسموه في اللغة الاسم، اسم تقول قلم، القلم هذا علم لهذا محمد، محمد علم على الشخص. اللفظ هذا الذي يدل على ذات يسمى علم، يسمى اسم. فبقول أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. إذا جينا الآن نقول إن هذه الألفاظ مختلفة، وهتأتينا في القاعدة اللي بعدها أو في نفس القاعدة في تتم إلى، إذن هي الأسماء باعتبار أنها تدل على ذات واحدة، لكن المعاني تختلف. ليس كما قال المعتزلة هي أسماء جامدة وليست مشتقة، لذا شوفوا تتمة الفائدة أو القاعدة، وهي مترادفة باعتبار الدلالة الأولى باعتبار دلالتها على ذات واحدة. هي مترادفة، شو يعني مترادفة؟ شو يعني متشابهة؟ هي نفس الشيء. ومتباين باعتبار الدلالة الثانية، من جهة المعاني المتضمنة فيها هي تعتبر إيش؟ متباينة. أما من جهة الدلالة على الذات، على ذات واحدة، تعتبر مترادفة. المترادف يعني متشابهة، المتباين يعني إيش؟ المختلف. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف المتعدي، قلنا في أسماء أوصاف متعدية أوصاف إيش؟ لازمة. شو المتعدي؟ المتعدي الذي يكون له أثر في غيره، يعني بيكون له مفعول به. إذا جيت تعربه في الإعراب يكون له مفعول به، واضح؟ فأسماء الله عز وجل إن دلت على وصف المتعدي تضمنت الاسم والصفة والحكم. لازم نثبت الاسم ونثبت أن هذا الاسم متضمن لصفة، ونثبت حكم وأثر هذا الاسم. مثل مثلا ما قلنا مثلا الخالق، بتقول الخالق اسم لله عز وجل وصفة الخلق لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له مخلوقات، أن الله عز وجل له مخلوقات. وإن دلت على وصف غير متعدي اللي بسموه بالقسير إيش؟ بسموه لازم. مثل اسم الحي مثلا، اسم الحي نقول اسم لله عز وجل وله صفة الحياة، أن الله عز وجل موصوف بالحياة، لكن ما له أثر، ما له أثر. لذلك احنا ذكرنا في هذا المجلس أو غيره أن بعض المشايخ بيقول وكل ما في هذا الكون من مخلوقات هو أثر من صفة الحياة، هذا غلط. من اسم الحي لو أن كان الشيخ فاضل وعراس بن ورجل يعني صاحب علم بصراحة، يعني بدون ذكر أسماء، مثل هذه الأشياء وبجوز لو نناقش يفهمنا مثلا، بس باعتبار كلام الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ناتمين وأظن أعلم من هذا الشيخ الفاضل، فهو الشيخ بيقول إنه هذه موجودة هي أثر، لا هي الحياة اسم للاسم الحي لله عز وجل وموصوف الله عز وجل بالحياة، لكن الإحياء غير الحياة، الله عز وجل يحيي شيء وإنه له اسم الحي وله صفة الحياة شيء آخر. فهذا اسم الحي اسم بيسموه العلماء لازم ليس متعديا، وبالتالي مطلوب منا نثبت الاسم ومطلوب منا نثبت الصفة المتضمنة لهذا الاسم. بقول وعلى وصف غير متعدد تضمنت الاسم والصفة، وذكر أمثلة على ذلك الشيخ بدون ما نذكر. الرابعة، القاعدة الرابعة، دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، وهذه مبحث مهم جدا وله علاقة بمباحث الأصول الفقه أيضا ومباحث الفقه، إنه دلالة المطابقة كما قلنا أن يدل اللفظ على جميع أفراده بشكل عام، نعرف تعرف عام. مثل ما تيجي تقول مسجد، المسجد شامل لكل أقسام المسجد، بيت كلفظ البيت شامل لكل أجزائه، إن دل على أجزاء منه يسموها هذه على الأولى طبعا المطابقة، أن يطابق اللفظ جميع مفرداته جميع مدلولاته، واضح؟ هذا يسموه المطابقة. إن دل على جزء من المعنى يسموه إيش؟ يسموه التضمن، يسموه التضمن. مثل ما تقول المطبخ، كلمة البيت دلالة على المطبخ بسموها دلالة تضمن، لأنه البيت لفظ عام، إذا عبرت عنه بجزء منه هذا يسمى دلالة تضمن. طبعا ممكن الآن يكون التفصيل أصعب، يعني صعب شوي إذا ما مر معنا سابقا. والالتزام أن يدل الشيء على شيء، على اسم أو على شيء آخر لا يتضمنه من جهة الاشتقاق اللفظي، يعني مثل إيش مثلا؟ إن تيجي تقول صفة مثلا الحياة، صفة الخلق اسم الخالق لله سبحانه وتعالى يدل على العلم، طيب شو دخل العلم؟ لأنه لا يمكن يكون خالق إلا إذا كان عالم، فدلالة اسم الخالق على صفة العلم لله سبحانه وتعالى دلالة إيش بسموها؟ الالتزام، يلزم من كونه كذا أن يكون كذا، يسموه دلالة الالتزام. القاعدة الخامسة، يقول الشيخ أسماء الله توقيفية، هذه علامة فارقة بين أهل السنة وبين غيرهم، توقيفية يجب الوقوف فيها على ما جاء فيه الكتاب والسنة، وأنا بضيف شغلة وإجماع الأمة، ممكن نضيف شغله ذكرنا وين الإجماع بيكون، مش يقول العلماء هيك فكروا يقولوا بدنا نختار عنا اسم هيك، لا مش هذا المقصود، إنه في بعض القضايا التفصيلية إذا بتتذكروا، مثل مثلا صفة الكلام لله عز وجل، مثال واحد ناشد تعده، صفة الكلام لله عز وجل ثابتة ولا مش ثابتة؟ هل الله عز وجل عندما يتكلم، الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم هل كلامه هذا مخلوق ولا هو تابع لصفة؟ فبالتالي عدم اعتقاد أن كلام الله عز وجل مخلوق هذا إجماع أهل السنة، فلكن لو جيت تفتش وتبحث في النصوص ما في إنه كلام الله غير مخلوق، واضح؟ لكن أجمع أهل السنة فيما يتعلق بمبحث الكلام إنه كل ما سوى الله، لذلك شوف معتمين رحمة الله عليه بقول في كلمة العالمين بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مثلا العالمين ماذا تعني؟ العالمين الإنس والجن، ولكن لما يقول رب العالمين الحمد لله رب العالمين، العالمين إنس والجن ولا كل ما سوى الله فهو من العالمين؟ كل ما سوى الله عز وجل فهو من العالمين، واضح؟ فكل ما سوى الله مربوب لله، واضح؟ فلذلك الآن مثال آخر على سرعة، الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع، صح؟ من أسمائه البصير، لكن هل الله سبحانه وتعالى يسمع نفسه؟ وهل جل وعلا يبصر ذاته؟ مش مذكورة كنصوص، لكن ذكرنا أنه الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل فيها إيش؟ إجماع. فليك ممكن نقول أسماء الله توقيفية يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، بس كما قلنا الإجماع مش في يعني في ليس في إثبات اسم لم ترد به النصوص أو بإثبات صفة لم تدل عليها النصوص، واضح؟ لحظة ما قلت ترد وتدل، انتبهوا يا إخواني، في الأسماء بتقول يجب أن يذكر أن تأتي بها النصوص، أما الصفة بتقول يجب أن تدل عليها النصوص، واضح؟ ليس بالضرورة تكون الصفة منصوص عليها لكن دل عليها نص. فضل أبو محمد زيفة مشان أصغر واحد محمد، شيخ محمد تعرف تجيب لنا مية؟ خلي لا لا خلي هي الشيخ محمد ما شاء الله بس مغلقة هاي، طيب خلاص قول يا شيخ أتفضل يا أبو على إنه الله سبحانه وتعالى يبصر نفسه ويسمع نفسه، إيش اللازم؟ أنا قصدي على كلمة إجماع، إحنا الشيخ بقول كتاب السنة ويومها أضفنا هالشيء اللي كنتم تقولون، فمن الأولى لولا فيها إجماع مجرؤ، هذا هو هاي قصدي أنا، أنه ما يجينا واحد يقول الإجماع يعني قصدي إنه يعني السلف ممكن يجمعوا على شيء لم يرد في الكتاب والسنة أو لم يرد أو لم تدل عليه، أنا بقول يرد عشان موضوع الأسماء وتدل عليه علشان موضوع إيش الصفات، ذكرنا تفريق بين سابقا ما بنقدرش الآن نذكر كل شيء. القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا هذا الكلام يعني الله من سلك كل اسم له ولك سميت به نفسك له، بخلاف من قاله من أهل المذهب بن حزم، حزم يقول الأسماء 99، لا يجوز أن تؤمن بأن لله عز وجل أسماء غير زائدة عن 99، قلنا الحديث دليل صريح واضح عن أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، لكن المطلوب أن لله 99 اسما، أن لله 100 اسم إلا واحد، إلا واحد، هذا الحديث جاء بهذا الأفضل. شو مقصود فيه؟ أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا أن أو أمرنا أن نتعبده سبحانه وتعالى بإحصاء 99 اسما جاء ذكرها في الكتاب والسنة بأن نعرف نعلمها ونحفظها ونعمل بمقتضاها. واضح؟ فلذلك هذا من باب أن الله جل امتن علينا أنه ذكر إن في الكتاب والسنة في نصوص الوحيين عددا من الأسماء 99. هذا العدد لمن أحصاه وعرفه وفهم معناه وتعبد الله جل بمقتضاها أن له الجنة، جعل جزاؤه الجنة، وليس بالباب أنه أسماء الله جل محصورة بالتسعة أو 99. هذه الصفات طبعا ثم بعد ذلك ذكر في قاعدة أنه الإلحاد في أسماء الله عز وجل وأنه الميل عن الصحيح إذن يسمى إلحاد، وذكر الشيخ أنواع الإلحاد وحكمه إلى آخر ذلك وما حكم من ينكر هذه الأسماء إلى آخر ذلك ومن يؤول وكل الفرق بين الإنكار والتأويل إلى آخره. قواعد الصفات، صفات الله عز وجل تقريبا في نوع من التشابه أذكرها على عجالة. صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من وجه، يعني بلغت في الحسن غايتها وأن هذه الصفات كمال كما قلنا ولا نقص فيها بوجه من وجوه. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذكرنا وجه ذلك أن الأسماء كل صفة كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن وليس العكس، وكل فعل يسمى إيش صفة. فالصفات إما ينص عليها إما أن ينص عليها أو أن تكون متضمنة بالاسم أو تكون من خلال الفعل. فأفعال الله صفات، والصفات المنصوص عليها صفات العجل، والصفات المتضمنة في الأسماء أيضا تكون صفات لله سبحانه وتعالى. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، قال صفات الله تعالى قسمات ثبوتية وسلبية، أو صفات إثبات أو صفات إيش بدل سلبية نفي منفية، صفات منفية ومعنى كل منهما إلى آخره. طيب، وأيضا من قاعدة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، ولهذا كان إخبار الله فيها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية. نعم، كل منهج أهل السنة والجماعة تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن النفي ليس مدحا لذاته لأنه عدم، والعدم لا يكون مدح، بل قلنا عندما ننفي لابد أن نعتقد ثبوت كمال الضد هذه الصفة. طيب، الصفة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. ذاتية ممكن نذكرها على عجال الحين، مثلا أبي الحسن الأشعري، صفات الذاتية الملازمة للذات، ليست لا تنفك عن الذات وليست تحت القدرة والمشيئة كما يقال. واضح؟ أما الصفات الفعلية فهي التي تكون، طبعا هي صفات ذاتية في الواقع، هي صفات ذات الله سبحانه وتعالى، لكن التفريق بينهم أن الصفات الفعلية أو صفات الفعلية، نعم، أو الصفات الفعلية الاختيارية قالوا أنها معلقة بمشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. صفة القاعدة السادسة، يلزم من في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل والتخييف. طبعا ما قلنا أيضا التأويل أكثر، لأن التأويل له علاقة بالنفي وليس في الإثبات، يعني الآن بتخاف من التمثيل والتكييف لمن يثبت، أما اللي ينفي كيف يمثل، وأما من يكيف كيف يمثل، لمن ينفي كيف يكيف أو يمثل. واضح؟ لذلك قلنا كل مثبت كل ممثل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. نعم، نأتي الآن إلى الخاتمة فيما يتعلق بهذا الكتاب المبارك. اقرأ يا شيخ بليمان، نحاول ما نكثرش وقفات قدر الإمكان إلا بشيء ضروري، لأن الكلام الحمد لله واضح والشيخ بتكلم في مسألة أظن الجواب عنها راح يكون فيه نوع من السهولة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتمة، إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته؟ حسن. الآن الشيخ لما ذكر في الشرح لما قال عن الخاتمة فقال والخاتمة مهمة جدا، هذا العنوان الشيخ هو المهم جدا. ليش؟ لأنه في حكم هؤلاء المؤول المعطلة. طيب، حكمنا عليهم بأنهم مؤولة، حكمنا عليهم أنهم نفات، حكمنا عليهم بأنهم معطلة، جيد، ما حكمنا عليهم من جهة الإسلام والإيمان والكفر والفسق إلى آخر ذلك؟ فهل قولنا عنهم مؤولة يعني ذلك تكفيرهم؟ تكفيرهم؟ هل قولنا عنهم معطلة يعني يلزم من ذلك التفسيق؟ هل يلزم من ذلك التكفير؟ هل يلزم من ذلك الجرح؟ هل يلزم من ذلك التعديل؟ فحكم هؤلاء القوم لابد أن يبين ويكون لابد أن يتضح. طيب، ثم الشيخ ذكر ثلاث أسئلة يكثر يعني كما يقول الاحتجاج بها في دعوة أن مذهب الأشاعرة مذهب باطل أو بشكل عام النفات، الصفات وأن مذهب أهل السنة فقط تحط في هذه المسألة، أنه هذا يتضمن أسئلة ثلاثة أو يعني ترد ثلاثة أسئلة، أنه كيف يكون مذهب مباطل وقيل أنهم يمثلوا 95%، تعتبر أن الكثرة دلالة إيش الصحة، أن الكثرة دلالة الصحة. ورحم الله فضيل بن عياض قال لا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. فالآن يعني ليست الكثرة دائما مالها علامة صحة. أحسنت. ولذلك سبحان الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، بقول يضلوك، واضح. فلذلك الآن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وكيف يكون باطل وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، كيف يكون مذهب الأشاعرة باطل وإمامهم الأول أبو الحسن الأشعري. ثالثا، كيف يكون باطل وفيهم فلان وفلان من أهل العلم المعروفين بالنصيحة لله والكتاب والرسول وأئمة المسلمين عامة. إذا هذا يعني كما يقال مدار البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاث. بدناش نفصل، لأن الشيخ يعني كما يقال فصل عد أكثر من مرة، فلذا خلينا نوزع التعليقات شيئا فشيئا. تفضل. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. هذه الدعوة طبعا هي دعوة، والدعوة إن لم تقم عليها بينات إيش؟ إيش؟ أصحابها أدعياء، يعني بيكونوا يعني يدعون، واضح. فلذلك الآن الدعي عند العرب في فرق بين الأصيل واللصيق، بين واحد يكون من العرب الأق يعني كما يقال أهل الشرف وأهل يعني كما يقال الأصل، وبين واحد ملصق فيهم. هذا الملصق بالقبيلة الفلانية يسمى دعي، يسمى لصيق، يسمى لحيق، واضح. فلذلك الآن الشيخ يريد أن يقول إنه هذا الادعاء بأنه نسبة الأشاعرة بهذا القدر. طبعا يا إخواني للأسف كلمة القدر كثير بغلطوا فيها بعض الصحفيين والإعلاميين وحتى كذا. القدر، القدر لما تكون تقصد المقدار في الأصل أنها تسكر الدال القدر، فكثير يعني حتى في التعبير العام بخطوة هذا القدر من كذا هذا القدر، لا هي القدر. فبدي أقول للشيخ إنه دعوة إنه نسبة الأشاعرة بهذا القدر بهذا المقدار هذه نسبة غير صحيحة، وهذه دعوة تحتاج إلى إثبات وإحصاء دقيق. ممكن إنسان يكون في قرية معينة في بلدة معينة، نقدر نقول الآن إحنا كل اللي في السعودية مثل بلاد الحرمين أهل سنة، لكن هذا ليس على الإطلاق. يعني ممكن بالجهات الأكثرية ممكن، لكن فيهم ليبراليون وفيهم علمانيون وفيهم شيء يعني وفيهم كما يقال نسبة ليست هينة من هؤلاء يعني القوم، فضلا عن من ينسب إلى التدين بغض النظر بعجره وبجره كما يقال. فيهم تصوف وفيهم أشعرية وفيهم بالعكس، حتى فيهم ناس بالعكس يعني بيصطادوا في الملعكر. إذا قدر الله كنا في المركز بعد الظهر عند الدكتور باسم بعض المشايخ جزاهم الله خير، المهم جابوا ذكر فتنة صارت في السعودية في بلاد الحرمين، فتنة الجمال. فبذكر الدكتور إنه كان عاصر الفتنة، فبذكر إنه فوجدوها فرصة العلمانيين في ذاك الوقت والليبراليين وجدوها فرصة، وصاروا يجتمعوا على المشايخ وصاروا يتكلموا وشوف أهل الديانة شو جابوا لنا المتدينين هذول شو عملوا أصحاب اللحى وما أدري إيش وكذا. لما دخل يعني في ذاك الوقت أظن الأمير الرياض اللي هو أمير نايف رحمة الله عليه إنه دخل قال لهم لا ما فيش ده، يعني الآن صارت فرصة، إذا في نسبة من هؤلاء القوم بيكرهوا المشايخ. هسه مش بضروره بكره الدين، هو بكره المشايخ، بقول لك انتم يعني فاهمين الدين غلط، لانه يعني لا نستطيع الكفر كل من قوم، ومنهم ممكن يكون ملحدين. الشاهد بارك الله فيك انه كلهم يدعي بحسب ما يرى، زي ما بيقولوا العوام بيقولوا شغله، بدك تروح على بلد معين بروح يقول كل اهل البلد محترمين، وبعضهم يقول كل اهل البلد فصار، حسب الناس اللي عايشهم، حسب البيئه اللي تعامل معهم، حسب الفئات اللي اختلط فيهم، واضح. فهذه دعوة بقول الشيخ ابن عثيمين إن هذه الدعوة لا تصح لأنه تحتاج إلى تدقيق وتحتاج كذا إلى آخره، أو تكون القضية بالأكثرية إنه كما هو الحال. ضرب الشيخ مثال إنه ممكن يقال إنه كل اللي في السعودية على مذهب السلف، الآن الغالب الناظر على الظاهر بيقول نعم، لكن في الواقع لا، في الواقع ناس بحبش يلتزم للتدين أصلا، كل يعني بحبش يلتزم للمتدينين أصلا. نعم. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. هذه أول يعني زي ما أقولها غيض، أول الفيض، أول إيش غيض قطرة. فالشيخ ذكر عدة يعني محاور في هذه المسألة. القطرة الأولى جاز التعبير إنه الشيخ أصل في قضية العصمة. هسه الآن اعتقاد أهل السنة والجماعة. عجبني الشيخ الدكتور صحيح ناصر العقل لما ذكر مجمل أصول أهل السنة والجماعة وموقف الحركات من الإسلامية منها اليوم، بصراحة كتاب جيد، كتاب متين، ورجل صاحب علم صراحة يعني مقعد ومؤصل جيد. فذكر الشيخ يعني قاعد من هذه القواعد، لكن احنا قبل ما نذكر القاعدة ذكر الشيخ خلينا نحكي نوع من التفصيل. احنا الآن في اعتقاد أهل السنة والجماعة انه ما لا يوجد عصمة للأفراد أبدا إلا من إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرد معصوم، ولا الصحابة ولا الصحابة، ولا كبار الصحابة ولا كبار الصحابة، ولا أبو بكر عمر ولا حتى أبو بكر عمر، واضح. وقد يعني عفوا تركت أقوال أبي بكر عمر ولم يوافقوا عليها، واضح. فالمعصوم من أمة المعصوم، الفرد المعصوم في اعتقاد أهل السنة والجماعة هو نبي هذه الأمة، على أن العصمة فيها تفصيل. هل بمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمعنى لا يخطئ؟ هل بمعنى أنه معصوم بمعنى لا يذنب؟ هذا الكلام في تفصيل. المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكبائر، ومعصوم عما يخل بالتبليغ، تبليغ الرسالة، ومعصوم عما يخرم يخرم المروءة، واضح. هذه الأشياء معصوم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يجتهد عبس وتولى، موافق ولا معاتبة. وحتى عجبني الشيخ الذي يقول لما رب العزيز قال عبس وتولى، ما قالش عبست وتوليت، قال لهم قال في عتاب وفي لوم وفي كذا، فالله عز وجل ذكر بصيغة الغائب عبس، واضح. إذن هل وفق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وفق ولا عوتب؟ عوتب صلى الله عليه وسلم، واضح. فإذن طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أقول لأخواني قبل فترة في مجلس، قلت لو كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم شرط لإقامة الحج على الناس لما توفاه الله عز وجل، صح؟ لو كان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه شرط لإقامة الحج على الناس لما توفاه الله عز وجل، لأنه تصبح وفاته منافية لحكمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكلف الناس بما لا يطيقون. كيف نلزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا لا نعيش معه صلى الله عليه وسلم، واضح. لكن نقول ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ميراثه يكفي لإقامة إيش؟ الحجة على الناس. وهذا المتروك في مقام موجود، يعني هذا المتروك في مقام موجود النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أيدينا. بل عجبني أبو العلاء الوذاري بذكر السفاريني في لوائح الأنوار السنية، بقول إنه أبو العلاء الوذاري هذا بقول من كان في بيته سنن أبي داود كأنما في بيته النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول رؤية منامات للنبي صلى الله عليه وسلم بقول اقرأ سنن أبي داود. إحنا نقول سنن أبي داود، خلينا نقول مجموع السنن داوين السنة. لذلك في قصة الدجال ذكرت عدة مرات أنا، بس أعجبتني في يعني موقف في ما نحن فيه، لما الدجال قال أرأيتم لما جاء شاب قالوا أنت الدجال وكذا، قال أرأيتم لو قتلت ثم أحيته تؤمنون أني أنا الله؟ يقول اللي معاه اليهود والنساء يعني كما قال عوام الناس، واضح. ولذلك أكثر الناس تأثرا بالعواطف وبالفتن اللي هم قلال يعني قلال العقول وضعاف القلوب، ومنهم النساء. النساء المرأة اللي بحرك عواطفها بتقدم وبتأخر، جيد. فلما قتلوا ثم أحياه آمن فيه من الناس في ذاك الوقت، لكن ماذا قال له الشاب؟ قال والله ما ازددت بك إلا إيمانا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم الآن؟ 1427 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، 1427 سنة. وبينه وبين الدجال كم؟ الله أعلم. ومع ذلك هذا الفارق اللي 1427 زيد عليه الله أعلم كم بينه وبين هذا الشاب، ومع ذلك يقول الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هو الشاب عايش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عايش. ولكن ما ترك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعهم معصوم، فالعصمة في الاجتماع وليست العصمة في الأفراد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته معصوما، فمن قام مقامه وورث ميراثه في مقامه. هذا كلام شيخ الإسلام تيمي، مش كلام يعني إبداعي واختراعي، واضح. فإذا هذا المجموع، هذا الذي قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع معصومون، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا العصمة هذا أول قطرة كما يقال من هذا الفيض، إنه الآن ومن هذا الغيث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيخ رحمه الله أكد إنه الأمة ليست معصومة عن الخطأ، إنما العصمة في إجماع المسلمين لا في أكثرهم. فهب أن المسلمين أكثرهم أشاعرة، هل يعني هذا أنهم معصومون؟ لا. هل يرد الخطأ عليه أو لا يرد الخطأ؟ أن الخطأ لا يرد على العصمة، على المجموع الذي يتحقق به مقام العصمة، أما الأفراد والأقلية والأكثرية يرد عليهم ذلك. واضح؟ هذه أول لفتة اللي بذكرها الشيخ في هذه المسألة. أذكر يعني على عجالة، ولا ما فيش داعي، إنه حتى الصحابة وقعوا في بعض الأشياء ما فيش داعي نذكر. يعني ابن عباس رحمه الله مما ينشر، مما يعني يذكر عن ابن عباس من الإسناد صحيح، إنه كان يرى إنه الربا الفضل، الربا الفضل ليس محرما، إنما كان عفوا يرى إنه الربا الممنوع ربا الفضل، الربا النسيئة ليس محرما. إيش ربا النسيئة؟ يعني مثلا أجي أبدل مثلا بر ببر، ويعني عشر أصواع بعشر أصواع، بس ممكن يتأخر التسليم لها أنفياء بها، واضح له التقابض يعني. فكان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يرى أن الربا الممنوع ربا الفضل، جيد واضح، ومنهم العكس كان يرى أن الربا الممنوع ربا النسيئة، وهكذا. فإذا هذا أول جواب، نكمل حتى تكتمل الفكرة بعدين نتكلم في مسألة الإجماع. تفضل. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. هذا كلام رائع. شيخ بده يقول لهم إذا ولابد الكل بده يعني دعوة الإجماع نحن أسعد بها، وأهل السنة أحظ بالإجماع منكم وأسعد بهذا الإجماع منكم. لما؟ لأنه ثبت معنا سابقا، وأذكر نص الشيخ اللي نقله في ذاك الوقت له كلام ابن عبد البر، قال أهل السنة وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحمل على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة إلى آخر ذلك، وذكر كلام أبي يعلى إلى آخره. فمن المعروف ومن المعلوم أن أهل القرن الأول وهم قرن الصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يعرف عن واحد منهم قول يخالف ظاهر النصوص أو قول فيه نفي لصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى أو نفي لاسم لله سبحانه وتعالى. فإذا الصحابة هم أهل الإجماع وإجماعهم حجة، وفيما يتعلق بالأسماء والصفات الإجماع ثابت في حق الصحابة أنهم لا يؤولون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يعطلون إلى آخر ذلك. فالآن الصحابة رضو الله عليهم كانوا مجمعين على إثبات الصفات ولا على نفيها؟ على إثباتها وليس نفيها. قد يقول قائل من وين جبتنا هذا الإجماع؟ يقول قال ابن عبد البر. يقول لك مين ابن عبد البر؟ هذا كلام ابن عبد البر مش ملزم، من أيام القرن الخامس 400 شوي متوفى، واضح؟ بدي نص صريح واضح إنه الصحابة أجمعوا على إثبات الصفات. يقولون طيب بس بدنا نرجع معكم رجعة صغيرة. الآن إذا بتذكروا أهل التأويل، بدنا نسميهم تنزلا أهل التأويل، قالوا ظواهر النصوص هاي مراده ولا غير مراده؟ غير مراده. فقالوا ظاهر النص يفيد إثبات الصفة وهو غير مراد، ويجب علينا إيش؟ التأويل. ليش أولهم زعما منهم أنه إذا أثبتت الظاهر أنت كيفت، إذا أثبتت الظاهر أنت جسمت، إذا أثبتت الظاهر أنت وصفت لله عز وجل بالتنقص بأنه كالمخلوقين، واضح؟ فإذا هم هروبا من ظواهر النصوص لجوا إلى ماذا؟ التأويل. إلى التأويل، ظنا منهم أنهم إيش؟ ينزهون. إذا هم معترفون بأن ظواهر النصوص اللي هي المعاني المتبادرة من هذه النصوص تدل على إثبات هذه الصفات. طيب واضح الفكرة؟ والدليل على ذلك هم مقرون أن هذه الظواهر غير مالها، غير مرادة وغير مطلوبة، واضح؟ لما خلقت بيدي، أي عربي فصيح بسمعها شو بثبت؟ بقول إن الله عز وجل له يدان، وبقول لك لا، اليد المقصود فيها هنا الآن أنا مضطر أأولها، ظاهر النص دال على معنى باطل، واضح؟ أنا بدي هذا الجزئية منه بس، إنه أنت هيك تعترف الآن معي إنه هذا ظاهر النص. خلينا على مثال واحد اللي هو اليد، هذا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا ظاهر هذا النص أن لله إيش؟ يدين. أن لله يدين، صح؟ طيب الآن هل عندك أي نص عن صحابي أو عن تابعي يقول بأن هذا الظاهر يعني معناه غير المعنى المطلوب؟ فسكوت الصحابة شاهدنا الآن، فسكوت الصحابة على هذه النصوص وعدم دعوة أن لها معنى آخر يخالف ظاهر النص دليل على أنه إيش؟ أنه مقرين على الإثبات، صح؟ إذن من الأسعد بالإجماع؟ من أهل السنة. وهذا مثال بعيد والشيخ ابن عثيمين ذكره لكن ما فيش داعي له، لكن لا بأس نذكر على العجالة. هذا بقول بيشبه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية المسكين اللي ابتلي بها الشيخ. هو مسكين لكن احنا في نظرنا مسكين، لكن عند الله عظيم. اللي واحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية بقول شيخ ابن عثيمين مر معنا في يوم الثلاثاء في باب التعزير وكذا الى اخره، انه التعزير بيبدا بالتوبيخ وممكن ينتهي بالقتل. فمن التعزير مثلا انك تركب واحد على دابة بالشقلوب، هي تعتبر إهانة. هي تعتبر إهانة إنك تركب واحد، هذا اللي فعلوه مع شيخ الإسلام ابن تيمية، أركبوه دابة بالمقلوب وطوفوه في دمشق. لماذا؟ لأنه خالف عندهم الإجماع. إيش الإجماع؟ إنه طلاق الثلاث عندهم يقع كم؟ ثلاثا. شيخ الإسلام بيقول طلاق الثلاث كم يقع؟ والكل متفق على إنه، بيقولوا لشيخ الإسلام ابن تيمية أنت خالفت الإجماع. شو الإجماع يا جماعة؟ قالوا قول عمر ومذهب عمر، تلقي الأئمة الأربعة عن عمر هذا الكلام. ما شاء الله، هذا إجماع. طيب نرجع لقبل عمر، عصر النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للطلاق؟ خلينا نقول سنتين، ثلاث، أربعة، خمسة. أحكام الطلاق لا ندري بالضبط على سبيل التعيين، لكن النص في صحيح مسلم كان طلاق الثلاث يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم واحدة. هاي خلصنا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأنور والعصر الإيش الأزهر، واضح له تقام فيه الحجة. طيب ومع ذلك أبو بكر سنتين وخمس أشهر أو ست أشهر وأبو بكر على هذا القول، وتقريبا سنتين من عهد عمر. هذا كله إيش كان؟ إجماع ولا مش إجماع؟ فمين اللي كان أصلا مع الإجماع؟ فاللي برد الناس للقول الأول هذا يقال عنه مخالف للإجماع، واللي يقال هذا ينصر الإجماع، هذا ينصر الإجماع. واضح الفكرة؟ فبقول الشيخ الآن إذا كان ولابد قرون الثلاثة الخيرية الأولى اللي جاء اللي سبق عنهم نقل اللي سبق نقل الإجماع عنهم كانوا يقولوا بإثبات هذه الصفات، وأن ظواهر النصوص هذا ما له مراد ومسكوت عنه. واضح؟ فإذا الآن دعوة أنه أكثر لأن الأشاعر هم بيمثلوا 95% من الناس، هذا ليس بالضرورة، لو صح حتى أن يكون الحق معهم. إحنا الآن بدنا اللي قبل الأشاعرة كديش كانت نسبة أهل السنة والجماعة في ذاك الوقت؟ يكفينا أن عصر الصحابة معهم مع أهل السنة، ويكفينا أن عصر كبار التابعين كان معهم، ولا يعرف في زمن التابعين المتبعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والإحسان لا يعرف منهم مخالف. يعني تتمنى تسمع أنه يكون واحد من هؤلاء القوم المخالفين عنده قول ينتسب لأحد كبار التابعين أو ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة. واضح؟ فهنا الشيء كان بتقول أنه الإجماع إذا ولا بد من تعلق في الإجماع، فالإجماع ثابت فيه، ثابت سابقا قبل وجود الأشاعرة. فدعوة أهل السنة الآن هي الموافقة لمين؟ الموافقة للإجماع. اللي بعد. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. حسب. إذن السؤال الأول قلنا الرد عليه بثلاث أمور. الأمر الأول المنع، إن إحنا نمنع أن تكون نسبة الأشاعرة في المسلمين أو إلى المسلمين تكون 95%، قلنا هذه دعوة تحتاج إلى إحصاء وتوثيق إلى آخر ذلك. الأمر الثاني أنه لو كانوا بهذا القدر ليس معنى ذلك العصمة، لأنه العصمة كما قلنا تكون بالإجماع، وهذا ما نص عليه صاحب كتاب مجمل الأصول السنة أهل السنة. قال الشيخ: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة بمجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة. هذا المعنى ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في العديد من المواضع، في العديد، أن الأمة مجتمعة، الأمة لا تجتمع على ضلالة وأن الأمة معصومة. وأما أحدها فلا عصمة لأحدهم منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة. إذن لو سلمنا جدلا بهذا القدر هذا لا يعني العصمة، بل العصمة تكون بماذا؟ بالإجماع. ثم بقول الشيخ حتى لو كانوا بهذا القدر أنه 95% فهذا بالنسبة لما كان عليه السلف الأوائل لا شيء، لأن الصدر الأول في الإسلام كان الإجماع قائم على ماذا؟ على إثبات هذه الصفات التي أنتم اليوم تعرفونها. فالمخالف الحقيقي للإجماع من أنتم في الواقع، لأنكم خالفتم ما كان عليه مذهب السلف رضوان الله عليهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة وفي عصر التابعين. نأتي الآن إلى الجواب على السؤال الثاني، وهو التعلق أنه شو سؤال الأسئلة الثلاثة من قالوا كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. نقول أولا مما سطره أهل العلم أن كلام العلماء يستدل لها واللي يستدل بها، نعيد كلمة مفروض ما تنسى، هذه من الكلمات اللي كيف تيجي مركبة مع بعض. زي ما نقول مكة إيش؟ المكرمة، المدينة المنورة، وإن كان نسبة المنورة يعني فيها تحضر. أقول أصلا أقول للمدينة النبوية، المدينة النبوية هذا المصطلح ما درج عليه السلف الأول، جزاك الله خير. ترى هذه تحمل عشان القرايه وكذا بلاش يصير فينا زي اللي ها بسم الله. فإذا من الكلمات التي تذكر في هذا الباب انه كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به له. كيف يعني يستدل له؟ طبعا صحيح يستدل له، بمعنى حتى نقتنع بما قاله العلماء العالم لابد ان ياتينا بدليل على صحه كلامه او ما يقول او ما يدعي، واضح. فالان بده يقول له انه ابو الحسن الاشعري، الجواب الثاني السؤال الثاني انه كيف منهج اهل السنه، كيف منهج الاشاعره باطل وعراسهم وعلي ومنهم وامامهم في ذلك وقدوتهم في ذلك ابو الحسن الاشعري. الشيخ بيقول لهم انه ابو الحسن ما هو الا امام من ائمه المسلمين، وامامه الدين والامامه المسلمين لم، وهؤلاء الائمه لفظ الامام هو الشخص الذي له اتباع، وقد يكون امام هدى وقد يكون امام ضلال، واضح. فلذلك فرعون في زمانه كان إماما، فأئمة الدين المقتدى لهم من أهل الخيرية لم يكونوا أئمة إلا باعتضادهم وباجتماعهم وباتفاقهم واتباعهم للكتاب والسنة، واضح. فلذلك الأصل، وهذا كله رد للناس أو رد لهذه الدعوة لوين للأصل، كيف قبل شوي لما ردهم الشيخ إلى الصدر الأول وأن الإجماع قام، أول ما قام الإجماع قام على منهج أهل السنة والجماعة. فالشيخ بيقول لهم انه هذه النسبه للابي حسن الاشعري لا تنفعكم، لانه ما هو الا امام من ائمه، وهؤلاء الائمه ما علوا في الامه وما رفعوا الا باتباعهم للكتاب والسنه وتعظيمهم لهذين الوحيين في قلوبهم وفي صدورهم. وذكر الشيخ قول الله جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنين. ولذلك ثبت عن بعض السلف قالوا بيقول بالزهد واليقين تكون الامامه، بالصبر واليقين تكون الامامه في الدين. فلذلك ما كانوا اما الا بالصبر وباليقين على ما هم عليه من الحق. وقال ان ابراهيم كان امه، لكن الشيخ بالشرح في الشرح بيقول يعني الاصل ان تذكر قول الله عز وجل ثم اوحينا اليك ان تتبع ملته إبراهيم. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان قانتا حنيفا لله عز وجل. ثم الشيخ يعني انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المراحل الدعوية التي أو الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري. هذه مسألة جيدة، وفي خلاف عند أهل العلم أنه هل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كانت له مرحلتان في الاعتقاد أم له ثلاث مراحل. فبيقول لهم الآن لا تفرحوا بالنسبة للإمام، بنسبتكم إلى الإمام أبو الحسن الأشعري، لأن الإمام مر بمراحل ثلاث، وهذا التنقل إخواني يخيف. يعني فرق بين شخص منذ نعومة أظفاره وهو على الحق وبين شخص مر بمراحل فيه تنقل، خصوصا إذا تعددت التنقلات. يعني اليوم زي ما ذكرنا كنا في مجلس مع المشايخ وكذا أو بعض المشايخ، فذكر اسم رجل أقسم بالله إنه الواحد رعب، ذكر يعني أنا لحقت مات الرجل قبل فترة. هذا الرجل كان يعني لما جاء الشيخ الألباني رحمه الله عليه على الأردن، وله أخ من المشايخ الكبار يعني كبير في السن، فهذا الرجل كان يعني مكتبته من أكبر مكاتب المشايخ. طبعا كان في الوقت هذا اليوم لما الشيخ علي بيقول أنا كنت في الجيش، يعني كنت أنا يعني في الوقت اللي أجا فيه الشيخ الألباني كنت لسه يعني الشيخ ما كانش معروف أصلا، جيد. فهذا الرجل كانت مكتبته فيها يعني زي ما تقول سعة في الكتب وتعداد وكثرة في الكتب وكذا، فالشيخ يبدو نزل عنده أو ضيفه أو إنه كان يستغل مكتبته الشيخ، يعني يستفيد من مكتبته. حتى بقول الشيخ علي جزاه الله خير، بقول الشيخ ذكر في الشمائل المحمدية إنه وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب وأنا في مكتبة فلان الأخ الأستاذ الفاضل فلان، هذا الأستاذ الفاضل مات مرتد. ونحب نقول مرتد وبتعرف من فضل الله كما سيأتينا من كلام الشيخ، احنا على فكرة فصلنا زيادة عن اللزوم ما انجزناش كثير، احنا حابين ننجز يعني في مباحث جاي فيها نوع من يعني دسامة اكثر، بس حابين نربط الفكرة، قرينا القواعد على العجالة مشان يعني الاخوة الجدد وكذا يعرف احنا عن ايش كنا نتكلم وتكون خلفية لهذه المباحث اللي نتكلم فيها. فسبحان الله بقول لك هذا الرجل وصل لمرحلة إنه مات مرتد، وإحنا كما يقول شيخ الإسلام التيمية إنه يعلم كل من يجلس حولي أني من أقل الناس إيش حرصا على عدم التكفير، وإنه أقل الناس توسعا في التكفير، وإحنا بنعرف إيش معنى كلمة مرتد فنقولها بكل وضوح وصراحة إنه هذا الرجل موقفه بدأ في الأول بيقول الشيخ علي نفسي موقف عادي، الرجل بده يركب طبعا. والشيخ انا حتى بقول للشيخ علي او للمشايخ بقول لهم حتى انه انا سمعت انه اول درس الشيخ الالباني عمله في رياض الصالحين والثاني ثم الثالث اجوا الجماعه وقفوه كان في بيته، قال لي مش بس هذا الدرس عده مجالس كان في بيت الرجل هذا. هذا الرجل بده يركب اظن جنب الشيخ، قال له الشيخ معلش يا فلان هذا طلب مني فلان يركب جنبي، بدت منها ثم صار صوفي ثم صار بعد ذلك والعياذ بالله يعني اول شيء انعزل صارت عنده لوثة، صار بعدين متصوب بعدين صار بهائي وصلى الله السلام والعافية. فهذا الأمر بصراحة يا إخواني مزلزل والله، والله حقيقة مزلزل. فهذا التلون وهذا التنوع وهذه العيوب خاصة إذا تأملت تجد أنه غالبا قبل ما يطلع لنا واحد مبؤوس الضلالة صرت أنا شايف في أكثر من ترجمة إنسان أو شخص يعني سير حياته أنه قبل الضلال فيها تسبق عزلة، وزي ما قال الشيخ بشور جزاه الله خير أظن نسب الكلام للإمام الخطابي لكتاب اسمه العزلة، فقال العزلة بدون عين العلم وزاي الزهد ضلالة. فبقول لك أنا بدي أعتزل في الأول هيك بتقول لك أنا بدي أعتزل وبيجتهد شوية في الصلاة والصوم وكذا والأخري، إنما يأكل الذئب من الغنم إيش خاص لا تفكر عنه، وأعطيك الشيطان شوية رقة قلب وما شاء الله والحمد لله أنا مستغل وقتي وقبل بغيت أضيع وقتي مع فلان وعلان، لا بعطيك شوية يعني زي ما أقول هذا رشوة برشيك رشوة الشيطان وبيبكيك في الصلاة وكذا. زي ما واحد كان عندنا في المسجد أكل روصلة في أيام مسجدنا، بس ما يبدأ الشيخ يقرأ ما يصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلا هو منفجر بالبكاء، إلا هو مش عارف إيش، ما غابت أيام إلا إحنا في استفجيرات وفي سلامات وما أدري إيش ودرس قصص، واليوم الله أعلم في أحوال هذول الناس فطلع فيهم أحيانا بمر عني بقول لا إله إلا الله. المهم فممكن يعطيك الشيطان رشاوة يعني يرشيك شوية بكى وشوية مدري إيش ومدري إلى آخره، ولكن بجرك بعدين نسأل الله السلامة. فلذلك ابن بطة قال كلمة والله أنا بالنسبة لزلزلك بزلزلك، فقل كلنا نرى التلون في الدين من شكل القلوب. فكأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل هذا الكلام ليش؟ كل هذا الكلام عشان أقول لك إنه انتبه إنه هذا الإمام هذا العالم مر بمراحل في الاعتقاد، وبالتالي أنت الآن عرف أي المرحلة اللي كان هو فيها، وانتبه انه هذا الرجل مر في مرحلة كان فيها ليس على الجادة، وعلى الغالب اذا انسان ما امتن الله عز وجل عليه بالهداية الكاملة تبقى علائق، وزي بظل الشيخ الاباض اللي يقول بحن لمذهبه. انت بتلاقي الواحد اليوم عدم مؤاخذة اللي كان مولع بالاغاني والسماع وكذا لليوم اذا سمع المقطع بيطرب خلص بيصير تهجم على النفس اشياء قد لا يستطيع انسان أن يعني ممكن عدم مؤاخذة بعض الإخواننا يعني عفوا كان مبتلى بالتدخين وبجوز اليوم بعد 20 سنة ممكن بيحل السيجارة. لا خلينا على موضوع المترك يعني قصدي إنه كيف الآن إنسان يعني أنا الشاهد بارك الله فيك إني أقول مسألة إنه الإمام مر بمراحل كما ذكر الشيخ العثيمين، هاي المراحل اللي ذكرها الشيخ ليست بالاتفاق، بمعنى إنه هاي المراحل اختلفوا فيها العلماء يعني الباحثين لما ذكروا هذه المسألة منهم من ناقش في هذه المسألة. نسمع المراحل إحنا وبعدين نشوف إيش الراجع فيها. تفضل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. إذن هذه المرحلة طبعا 40 عاما الظاهر أنه لسن 40 يعني الظاهر أنه أول ما نشأ طبعا أبو علي الجبائي زوج أمه فأنا هو تربى في حجرة فظل على الاعتزال حتى سن الأربعين، وبعدين صارت عند مسألة يعني تيجي ما هي كما يعني كما يعني في الضلال ممكن تيجي بذرة وتفتح باب زي ما قلنا الرجل هذا نسأل الله السلامة العافية. واللي برعبني أكثر أنا مش هذا الرجل اللي ذكرنا قبل شوي، اللي برعبني أكثر اللي كان في أيام الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين اللي هو القصيمي، هذا مرعب. هذا الرجل له كتاب في الرد عن الإسلام والذب عن الإسلام، الشيخ مشهود جزاه الله خير بيقول من أفضل ما كتب. لما الشيخ عبد الرحمن السعدي، طبعا الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني لما تقرأ للشيخ عدم مؤاخذة مش بتقول إنه عالم، بتقول تابعي تأخر به الزمن. الشيخ كأنه باقى تابع ونام له ألف سنة وبعدين طلع من قوة الشيخ. فلما رد عليه برؤوس أقلام بقول شو بقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، يعني تخيل عبد الشيخ عبد الرحمن لما بدي يمدح واحد شو بده يكون؟ فبقول وكانت له جهود طيبة في الدفاع والذب عن الإسلام. هذا والعياذ بالله بعدين اختلط خلص ألحد. فهو نسأل الله السلام والعافية. فبقول التقى فيه أظن الشيخ عبد الرحمن كذا ابن عقيل، طبعا هو طلع من السعودية وكان يعني ذهب لأوروبا. فبقول التقى فيه واحد بقول له كيف بدك يعني أؤمن برب ممكن يعني يكرم الظالم وقال له تسعى اثبت أن رب بعدين تسعى مسألة ثانية، يعني مسألة الآن المشيئة وعدم المشيئة وإرادة الظلم وعدم إرادة تسعى اثبت أنه في رب، نسأل الله السلام والعافية. واضح. فهذا أبو الحسن الأشعري بجلس في مجلس أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي كان زوج أمه. فبتيجي مسألة الصلاح والأصلح، إنه هل يجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح للعباد، ولا هذا أمر يعني متفضل به الله سبحانه وتعالى؟ وجدت مسألة الواجب على الله سبحانه وتعالى. فما سمع جواب أبو الحسن، الله يريد الخير وإن شاء الله عنده رجل إخلاص زي ما راح يجينا من كلام الإمام النووي في السؤال الثالث. واضح. الله يريد الخير. ف ما سمع جواب جيد، ما سمع جواب يشفي الغريق، فتردد فترك الاعتزال. لما تأمل شوي واعتزل طبعا، ثم تأمل مذهب المعتزلة فوجد أن المذهب باطل ورد عليهم بردود شنيعة وقوية، لأنه ابن الدار لما يخرج من الدار بيكون أوقع في الخصومات، ليش؟ لأنه يعني زي ما تقول عارف اللغة المشتركة بين القوم، فبكون مؤذي أكثر. لذلك تعال اليوم على بعض الأحزاب لما بيطلع واحد منهم برا الحزب بتلاقي أشد على أبناء حزب السابقين أشد من العلمانيين، سبحان الله، بتكون ردة فعل هيك يعني قوية. فهو أبو الحسن صار عنده وبالغ في الرد عليهم، وألف مؤلف يعني عديد من المؤلفات، قالوا أكثر من 10 كتب أو أكثر في الرد على المعتزلة. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. الآن لما عبد الله أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، طبعا أنا ذكرت المرة الماضية ليش سمي أبو الكلاب، كلامه بيخطف زي شفت الكلاب اللي هو الخطاف هذا، اللي كلامه بيأثر في العقول ويجذبها كالكلاب لما يخطف الشيء اللي بتعلق فيه، كان قوي الحجة. واضح. وذكر شيخ الإسلام نوع من خير لما دفع عنهم واتهموا أنه كان نصراني ودعا الإسلام وكانت أخته نصرانية وأنه كان يعني يريد أن يدخل في الإسلام ليفسد فيه، هذا كلام مر معنا في دروس العقيدة في المركز وبينا دفاع شيخ الإسلام التيمي عنه عن هذا الرجل. فأبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ظهر في زمن كان الناس بين سلف وبين جهمية، فالسلف بيثبتوا الصفات الذاتية والفعلية لله عز وجل، وبالمقابلهم إيش مالهم الجهمية بينفوا هذا وذاك، وغلاتهم بينفوا حتى الأسماء. فأجى عبد الله بن سعيد بن كلاب وقف، أعجبني كلمة الشيخ السلام قال برزخ بين السلف والجهمية، شوف التعبيرات الرائعة، رأيك شيخ الإسلام رحمه الله. فأجى عبد الله بن سعيد بن كلاب فماذا فعل؟ أثبت الصفات الذاتية لله عز وجل، فطلع من الجهمية وبقي ووقف في صف، لكن خرج عن صف السلف. أنا ليش ما قال عنه طيب سلفي أو من أهل السنة؟ لأنه وقال كار الصفات الفعلية. لذلك حتى تذكروا سابقا قلنا كل أهل البدع ينكرون الصفات النفاة، طبعا ينكرون الصفات الفعلية لله عز وجل، صفات تحت المشيئة. فأجه برزخ فتأثر بكلامه أبو الحسن، الآن بعض الباحثين، وهذا يعني أنا أحيانا يعني بنزعج من شغلة، فهالمشايخ والإخوة والحبايب زي حالاتنا أقل منا أكثر منا شوي، بتلاقي لك يا خلاص إذا نصر قول أو إذا اقتنع بقول بنصره بكل ثقله، والمسألة مختلف فيها لأربعة 50 سنة. طب مسألة مختلف فيها من 30 20 40 سنة، وبتيجي اليوم تقول عن حالك بدك تسكر الباب فيها، شو أقول؟ يعني السلف اختلفوا بشيء ما يمكن تيجي أنت ولا غيرك يغلق خلاف. المسألة موجود في الأمة له سنوات، له مئات السنين والعشرات السنين، واضح. فممكن تلاقي بعض الباحثين بقول لك أنا بناقش في المرحلة الثالثة. نسمع المرحلة الثالثة، مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. حسب الآن قبل ما نقرأ يعني كلام اللي نقله الشيخ ابن عثيمين من كلام عبد الحسن كتاب الإبانة، يعني بس بدنا ننبه لنقطة، ممكن تلاحظ بعض المشايخ بعض الإخوة والباحثين في النت تحديدا يناقش في هذه المسألة، وبقول لك لا إنه هذه القضية لأنه الإمام أبو الحسن أحسن حاله كان كلابي من الكلابي، وما انتقل مذهب أهل السنة والجماعة، ليس سنيا محضا، ولا يقال عنه من أهل السنة والجماعة، ولا يقال عنه سلفي، واضح. أبو الحسن أشعر واعتبر أنه آخر مرحلته وآخر العهد به مرحلة الكلابية. الآن هذه المرحلة الثالثة الشيخ ابن عثيمين اعتبرها مرحلة ثالثة، وبعض أهل العلم برضو يقول بهذا، وهذا الذي أنا أميل إليه بصراحة، أنه ما رجح الشيخ أنه الآن أبو الحسن له مرحلة أفضل من مرحلة الكلابية، أنه له مرحلة أفضل من مرحلة وأهل واعتقاده أفضل من اعتقاد أبي منصور الماتريدي، لأنه مشاهير المذهب الآن أبو الحسن وأبو منصور الماتريدي، فلذلك الآن هو أحسن حالا منه. ليش؟ لأنه ألفاظه معتدلة حتى في كلابيته، ألفاظه معتدلة. ثانيا لا يسمي أهل السنة نوابت حاشوية كما يسميهم أبو منصور الماتريدي، وبالتالي كان يتلطف معهم. ثالثا انتسب إلى الإمام أحمد ووصفه بوصف لائق، واضح الفكرة؟ فمش يرجع واحد يقول والله كانوا الشباب تخوتوا علينا، ويقرأ له بحث في النت إنه أبو الحسن الأشعري فيش له مرحلة ثالثة له، وهذا كلام مين الحين اللي أنت تسمع مني إنساه تماما؟ أنت ركز على كلام مين، يعني اللي اعتقد إنه الشيخ مر في ثلاث مراحل أو الإمام مر في ثلاث مراحل، مين هو؟ مين صاحب الكتاب الحين نقرأ فيه؟ الشيخ ابن عثيمين. الحمد لله كذا كبير الشيخ. فلذلك الآن هذا كلام الشيخ، الآن أنت ترجح تخالف الموضوع ثاني، واضح إن الآن مع ترجيحات الشيخ، وأنا أقول والله لم هذا القول الراجح. اسمع كلام الشيخ مستدلا به نقله عن الإمام أبي الحسن الأشعري يثبت بأنه له مرحلة ثالثة كانت أفضل من مرحلة الكلابية، إلا أنه ليس صافية، ليست مرحلة صافية تماما. اسمع. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال حسبه. هذا بذكرنا الكلام تمسك بالسنة وكذا بأول أول بيت في الحائية، إيش بقول؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك إيش تفلح. فهذا الكلام تقريبا نفس المعنى اللي ذكره ابن أبي داود. أيوة. إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله. ركز معلش بالله وشوف هل هذا فيه كلام يعني يؤيد أن الشيخ له مرحلة ثالثة أو لا. اسمع. فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. مقدمة جميلة جيدة، لكن يبقى لسه الكلام فيها عام. اسمع. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية. من الحرورية؟ أيوة. والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. وديانتكم. إذن بدأ الآن يفصل الكلام اللي زي ما قول التفصيلي، كلام الأول فيه إجمال نوعا ما. نعم. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. شوف الوصف ما أجمله في حق الإمام أحمد. اسمع. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. إذن الآن هذه تقريبا الكلام، خلينا نقول دعا إلى وجود الخلاف في تقييم أو تعداد أو ذكر مراحل الإمام أبي الحسن الأشعري. الآن وجه الإشكال أعجبني أحد الباحثين اسمه الشيخ يوسف القفيص، بصراحة أنه رجل في عنده نفس علمي جيد، فبقول اللي دعا الناس تختلف في مسألة أبي الحسن الأشعري، شو السبب اللي دعا الباحثين المتأخرين في الاختلاف في مسألة أبي الحسن الأشعري؟ قال أنه أولا الإمام أبي الحسن الأشعري بيّن أنه كان على طريقة الكلابية، وأنه كان يقول بقول، يعني انتقل من مرحلة الاعتزال إلى مرحلة الكلابية. فالآن انتسابه للإمام أحمد وذكره عن الإمام أحمد هذا الثناء الجميل، هل هذا الأمر يقال فيما جاء فيه مجملا عن الإمام أبي الحسن الأشعري يرد إلى ما كان عليه الإمام أحمد؟ يعني هو الرجل كان مضاق به الأمر وصعب عليه التفصيل الزايد، فقال أنا إذن ولمن خالف قوله مجانب إلى آخره، بقول وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، كان بدي يقول لك في الشيء اللي أنا ما ذكرته إيش أنا أوافق في مين؟ الإمام أحمد. إذا سبب التباس إخواني حال الإمام أبي الحسن الأشعري على الناس أو على الباحثين بشكل عام، إنه كما قلنا ذكر الإمام أحمد وأثنى عليه ثناء حسن، وإنه أجمل في الانتساب إلى الإمام أحمد، فهل يقال إنه كل ما جاء فيه مخالف لمذهب الإمام ينسب إلى الإمام للإمام أحمد، يعني يكون قول الإمام أبي الحسن على قول الإمام أحمد فيه، أو أن يقال إنه وافق الإمام أحمد بالجملة لكن بقيت هناك كما يقال هنات، بقيت تكات غلطات معينة خالف فيها الإمام أحمد على ما في حسن اعتقاده؟ طبعا كما قلنا الميزان الإمام أحمد ميزان لأهل الحق، ميزان لأهل السنة، وهذا من فضل الله على هذا الإمام العظيم، لذلك أكثر من مرة بحب أذكر هذه الكلمة ويعني أصرح بها دائما، لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الاستقامة يقول قال أبو سئل عبد القادر الجيلاني، أو أحيانا يقول الكيلاني، وسئل عبد القادر الجيلاني هل يكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد؟ فقال لا ولن يكون، لا يمكن أحد يكون ولي لله عز وجل واعتقاده على غير معتقد الإمام أحمد، هذه كلمة تكتب بماء الذهب بصراحة. فلذلك الآن هو الإمام أحمد ميزان، لكن السبب اللي جعل الناس يلتبس عليهم الأمر أنه نسب نفسه للإمام، ثم تجد لما بيذكر المسائل اللي فيها خلاف بين الكلابي وبين الإمام أحمد ما بينصر قول الإمام أحمد، ما بيظهر، إنما بيأتي بعبارات مجملة يعني تصلح لكلا الفريقين كما يقال. لذلك شو بقول الشيخ اسمع تفضل. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباته. ذكر الشيء سابقا وقلنا هذه الصفات، زعموا أن هذه الصفات جاء بها النقل ويدل وأكدها وأقر بها العقل. طبعا هذه المرحلة الثانية اللي هو مرحلة الكلابية، هذه تجدها صريحة واضحة في كتاب الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري، كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والباطل إلى آخره، فهذه المرحلة يعني جسدها وقررها أكثر في هذا الكتاب، الكتاب اللمع. لكن في أواخر عمره أو آخر كتبه كما قال الشيخ قبل قليل، آخر ما كتب أو من آخر ما كتب، كتب الإبانة في أصول أهل الديانة، وكتب المقالات التسليمين، وكتب رسالته إلى أهل الثغر، هذه الكتب فيها تفصيل في الحق أكثر، وإن كان كما قلت لك فيها أشياء، لكن هل هذه الأشياء تكفي لأن تجعل الرجل ليس من أهل السنة على الإطلاق أن يقال هو سني؟ اسمع كلام شيخ الإسلام اللي ذكره الشيخ الباقمين. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإماء اسمع، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. هو يعد من أهل السنة والإمام يعد من أهل السنة. صاحب الكتاب هذا اللي يعني يجعلك تقول والله أعلم أن الرجل قد يقال يقال فيه أنه على خير وأنه الغالب عليه الحق. أنه هذا الشيخ بقول الذين ينفون صفة الخفرية دمهم السلف كاليد والقدم والساق وكذا إلى آخره والعين إلى آخره. وأما من قال منه بكتاب الإبانة يمين كتاب الإبانة ونسبته إلى الإمام الأشعري ثابتة ومن أقوى ما يقال في هذه المسألة صلى الله عليه وبركاته كثرة الأهل العلم الذين نسبوا الكتاب إليه. ثم بين الشيخ الدكتور رحمة الله عليه اللي هو الشيخ عمر الأشقر رحمة الله عليه له كتاب جميل في هذه المسألة في إثبات كتاب الإبانة للإمام الحسن الأشعري. وذكر الشيخ فيه هناك أن ابن عساكر وابن عساكر ابن عساكر الأشعري بين في كتابه كالتكذيب اللي هو كذب التبيير كذب المفتري بين أن الكتاب منصوب يعني تصح نسبته إلى مين؟ إلى الإمام الحسن. يعني ابن الكار ابن الداء كما يقال يؤيد نسبة الكتاب إلى هذا الإمام. إذا لم يثبت الإبانة فعندنا كما قلنا مقالة الإسلاميين ورسالته إلى أهل الثغر أيضا فيها إثبات الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى والصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال قبل ذلك وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم لا داخل العالم ولا خارجه بينما هو شوف يقول مستوى على عرشه في نفس كتاب الإبانة. نعم. وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم الفساد بالضرورة. والصحيح إيش إنه حرف وصوت وهذا ما قرره الإمام نفسه في الإبانة إنه كلام الله عز وجل بحرف وصوت وليس كل كلام واحد متبدأ في دفعة واحدة والكم باقي. نعم تفضل. وقال تلميذ ابن القيم في النونية من شرح الهراسي طبعة الإمام وعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال فعج ابن عميان البصائر أبصره كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. أيوة والله. ومن عجائب على ذكر العميان وما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه اللي ذكر في كتاب الصواعق المرسلة حال أهل الكلام وكيف الذي لا يهتدي بالكتاب والسنة أعمى وأنه كيف يكون حاله في الهداية إلى آخره. فبقول بوصف هؤلاء القوم بقول واضرب لهم مثلا بعميان خلو في ظلمة لا يهتدون سبيلا. تخيل مجموعة عميان في مكان مظلم هو لو كان مضيء مش من يعني كيف بيكون حالهم فما كان بيكون مظلم. قال واضرب لهم مثلا بعميان خلو في ظلمة لا يهتدون سبيلا فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلة حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مفجوجا أو مقتل كل واحد مش داري وين بيضرب فالكل مطبش. اسمع الآن آخر البيت ما أجمله بقول وتسامع العميان حتى أقبلوا جماعتهم سمعوا أنه في مشكلة بين العميان هذولا فأجوا بدي أجوا بدي يصلحوا وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح وعيلة. يعني كنا بعشرة أجوهم كمان عشرين والعشرة ثاني شو صار صارت الحوادث أكثر. نعم اللي بعده. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف قال اعلم أنه أغلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم بمعنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. إذن هم يقرون هذا الظاهر. أيوه. قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى. كانوا بفسر الظاهر الشيخ بتقول المتبادر إلى الدين السابق إلى الدين. نعم. والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من تعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. طبعا هو يذكر شبهتهم يعني هم يقولوا هذا حال هذا فحو كلامهم. نعم كم باقي يلا معك دقيقتين. وأحرى بالعقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. حسبك فرس يكفي نفتك بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكروني بالله المرة القادمة نذكر قصة الأم بشر المريسي لما طلبت الإمام الشافعي أن يناظره أو أن يردعه. السلام عليكم.